الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 33 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل ما ابتدأنا به من الحديث عن أحكام الأذان والأخبار والأحاديث الواردة في ذلك. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الدعاء عند النداء. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي رواية لأحمد: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا تسخط بعده، استجاب الله له دعوته. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وغفر له ذنبه. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهى الدعاء بين الأذان والإقامة. زاد في رواية للترمذي قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. منكر بهذه الزيادة، وقال الترمذي حسن. وأخرج أبو داود والدارمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. زاد في رواية عند أبي داود قال: ووقت المطر. صحيح دون ووقت المطر. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. حديث صحيح، وقال الترمذي: غريب ليس إسناده بالقوي. وخرج أبو داود عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. ولم يذكر الترمذي أذان المغرب، وزاد بعد: وأصوات دعاتك وحضور صلواتك. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. حسن لغيره. باب اتخاذ مؤذنين. أخرج مسلم عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها مثله. باب أذان الأعمى. أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب هل يتوضأ للأذان. أخرج البخاري معلقا عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: الوضوء حق وسنة. وخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وفي رواية: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. حديث ضعيف.

كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي رواية البخاري: أو لا يعرف بعضهن بعضا. وأخرج الخمسة عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي رواية: أسفروا بالفجر. وفي رواية: أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر. وفي أخرى: نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. وفي أخرى: أسفروا. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت. وفي رواية أن سائلا سأل عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. ولفظ أبي داود أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. وأخرج مسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وفي رواية: فشكونا إليه حر الرمضاء. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، ولم تذكر رواية أبي داود لفظ الظهر. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عائشة الظل زيادته على ظل المعتاد، إذا جاء في الصيف تكون الشمس أقرب إلى الرأس، وبالتالي الظل في وقت الزوال يصبح أقل. وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. صحيح بما قبله. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. حديث صحيح. وفي الموطأ القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. إسناده صحيح. قوله الشيخ: فلم يشكنا في الحديث السابق. هذه لها وجهان: الأولى لم يستجب لشكوانا، وبالتالي لم يؤخر الظهر عن وقتها، والثاني أن المراد به أنه ذكرهم بحال الأمم الماضية، لأن قريشا كانوا يعذبونهم، وبالتالي ذكرهم بأحوال من سبق وأنه كان الذي أشرت إليه. ليس هنا حديث سمرة بن جندب من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هذا عند ابن ماجه، اللي عند مسلم من رواية جندب وليس من رواية سمرة.

وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.